بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وتحرم قراءة العزيمة في الفريضة على أشهر القولين المعروف والمشهور عن سور العزائم أربع. تعرفوها سور العزائم التي فيها السجود الواجب أحسن. ففي الفريضة هل يجوز قراءة سورة أحدى سور العزائم بعد سورة الحمد أو لا يجوز؟ تحرم. لا يجوز قراءة سورة أحد سور العزائم في الفريضة. أحسن. النهي الوارد معلل لزيادة السجدة، وسوف يأتي أنه إذا قرأها أو سمعها لا يجوز، وإنما يومئ ويفضل يوم إلى السجود ثم بعد الفراغ يقضي في النوافل. نحن نتكلم في الفريضة، الكلام في الفريضة. نعم. لا، إذا سهوا الآن يأتي بالنسبة إلى السهو حكمه يختلف، هذا بالنسبة إلى العامد المتعمد. وهنا قولان، القول الأشهر تحرم، أما قول المشهور لا يحرم. هنا قولان، قول بالحرمة حسب رأي المصنف الشهيد الأول والشهيد الثاني، والقول الآخر لا يحرم، المقابل الأشهر مشهور. فهنا قولان. وتحرم قراءة العزيمة في الفريضة على أشهر القولين. إذن المقابل الأشهر قول مشهور وهو بالجواز يجوز، فتبطل، يعني تبطل الصلاة بمجرد الشروع فيها، بمجرد الشروع بقراءة العزيمة، مو يعني لا يشترط أنه يصل إلى السجدة، لا، بمجرد قراءة النجم مثلا أو العلق تحت، بمجرد الشروع، بمجرد الشروع مو الآيات المخصوصة، بمجرد الشروع في سورة العزيمة تبطل الصلاة. نعم. هذا أشهر القولين. بطل الصلاة. لا. اسمعني، الآن تختلف المسألة. الآن تختلف. نبين حكمها. فتبطل بمجرد الشروع فيها في صلاة في سورة العزيمة عمدا. فيما إذا كان عامدا متعمدا تبطل الصلاة. لماذا؟ للنهي. والنهي الوارد هنا حسب الأخبار لزيادة السجدة في الصلاة، زيادة سجدة، عشان زيادة سجدة في الصلاة معناه تبطل. نعم. ولو شرع فيها ساهيا نسيانا، قرأ الحمد ودخل في سورة من سور العزائم لكن ساهيا، هنا يجب العدول، بمجرد أنه يتذكر يعدل عنها حتى لو تجاوز النصف. حتى لو تجاوز نصف سورة العزائم. نعم، في فرض واحد إذا تجاوز موضع السجود، موضع السجدة، وسورة عجائم فيها سجدة مثل في الانشطار في الوسط تقريبا السجدة، فإذا تجاوز موضع السجود موضع السجدة ماذا يفعل؟ هنا في أقوال، إذا تجاوز موضع السجود في سور العزائم ساهيا فهل يجب عليه العدول إلى سورة أخرى أو لا يجب عليه العدول إلى سورة أخرى؟ يعني يكمل سورة العزيمة ويشتدئ بها، ثم إذا أنهى الصلاة قضى السجدة. هذا قول، القول أنه قيل إذا قرأ سورة العزيمة ساهيا وتجاوز موضع السجود يكمل الصلاة ويكمل السورة بعبارة أخرى ويجتزئ بها، وبعد أن ينهي الصلاة يقضي السجدة. أحسن، في أثناء الصلاة يترك السجدة. كان السجود على أي شيء؟ السجود على ما يصح، السجود عليه، السجود على هنا قولان يا ابن الحلال، خلينا أوضح لك المسألة حتى لك. لا هنا قولان. السؤال هكذا يفرض نفسه، السؤال المفروض هكذا: لو تجاوز، يعني لو قرأ سورة العزيمة وتجاوز موضع السجود ساهيان، هل يجب عليه العدول أو يكمل السورة وبعد أن ينهي الصلاة يقضي السجود؟ يقول المصنف هنا وجهان. الوجه الأول: يجب عليه العدول من سورة، من هذه السورة، من سورة العزيمة، حتى وإن تجاوز النص، من سورة العزيمة إلى سورة أخرى. لماذا؟ للنهي، لأن النهي ورد عن قراءة سورة العزائم. سورة العزائم في الصلاة الواجبة، هذا النهي مطلق، وإذا كان النهي مطلقا معناه أنه يشمل ما تبقى من السورة، فمعناه يجب عليه العدول إلى سورة أخرى. هذا القول الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني: عدم العدول، بمعنى أنه يجتزئ بسورة العزيمة ويكمل هذه السورة. لماذا؟ لأن النهي إنما هو لزيادة السجود، وحسب الفرض أنه تجاوز موضع السجود، وإذا تجاوز موضع السجود معناه يكمل الصلاة ولا يعدل إلى سورة أخرى، ثم بعد ذلك يقضي السجود. فهنا قولان. نعم. ولو شرع فيها ساهيا عدل عنها وإن تجاوز نصفها. ليش؟ لأن ما دل على تحديد العدول إلى سورة أخرى ما لم يتجاوز النصف لا يشمل هذا المورد، فالدليل مطلق، سواء تجاوز النصف أو لم يتجاوز النصف يجب عليه العدول. هذا واحد. ما لم يتجاوز موضع السجود، هذا إذا لم يتجاوز موضع السجود ومعه، بمعنى لو تجاوز موضع السجود، هنا قلت فيها في هذا القول وجهان. هذا نعم حتى وإن تجاوز النصف، لكن ما لم يبلغ موضع السجود يجب عليه، ها يجب عليه العدول. أما هنا الفرض الثاني لو تجاوز موضع السجود، الكلام فيما لو تجاوز موضع السجود ففيه وجهان طبعا ساهيا. ها لو قرأ سورة العزيمة في الفريضة ساهيا وتجاوز موضع السجود هل يجب عليه العدول أو يجتزئ بالسورة فيكملها ثم بعد ذلك يقضي السجود؟ هنا وجهان. الوجه الأول كما قلت يجب عليه العدول إلى سورة أخرى، وبعد أن يأتي بالسورة الأخرى يقضي السجود. لماذا؟ لأن النهي مطلق، النهي عن قراءة سورة العزائم مطلق، فيشمل ما نحن فيه سواء تجاوز موضع السجود أو لا. هذا واحد. القول الثاني عدم العدول، لا يعدل، بمعنى أنه يجتزئ بهذه السورة بسورة العزيمة، لأن النهي إنما هو لأجل زيادة السجدة، يعني يكتفي لأجل زيادة السجدة، والسجدة حسب الفرض أنه قد تجاوزها، تجاوز المحل لأنه تعدى السجدة موضع السجدة، فإذا أنهى الصلاة يأتي بالسجدة ويقضيها يقضي. نعم. الوجه الثاني عدم العدول والاستزاء بالسورة، يعني يستجي بهذه السورة. ليش؟ لأن النهي إنما هو لزيادة السجدة وقد تجاوز السجدة، فأي الوجهين أقوى؟ يقول المصنف الشهيد الثاني الأقوى هذا الوجه الثاني، لا يجب عليه العدول، عدم العدول ويجتزي بسورة العزائم. لا يجوز العدول، الشهيد الثاني لا يجوز، ومعه مع تجاوز موضع السجود ففي العدول، ففي العدول إلى سورة أخرى غير سورة العزائم غير سورة العزيمة أو إكمالها أو إكمال سورة العزيمة في الفريضة، ها والاجتزاء بها والاجتزاء بسورة العزيمة مع قضاء السجود بعدها بعد أن يكمل السورة وجهان. هنا وجهان، الوجه الأول يجب عليه العدول والوجه الثاني عدم العدول، وهذا عدم العدول هو الأقوى. ليش؟ قلت لأن النهي مطلق. نعم. وفي وجهان في الثاني منهما، في الثاني من الوجهين قوة، يعني عدم العدول والاجتزاء بسورة العزائم والاكتفاء بها. لماذا؟ لأن النهي الوارد إنما هو فيما إذا لم يتجاوز زيادة السجدة وهنا النهي حسب الفرض المفروض أنه قد تجاوز السجدة، وإذا تجاوز السجدة معناه يقضي السجدة بعد الاجتزاء بالسورة بعد تمامية الصلاة. ومال المصنف في الذكرى إلى الأول، إلى الوجه الأول، وهو يجب عليه العدول إلى سورة أخرى. نعم. واحترز بالفريضة عن النافلة، قال المصنف الشهيد الأول: وتحرم العزيمة في الفريضة. لماذا جاء بقيد الفريضة؟ قيد احتراز عن النافلة. ليش؟ لأنه يجوز قراءة إحدى سور العزائم في النافلة. بالي. نعم، وهذه لازم تستزئم تقطيع السورة إلى خمس ركوعات، يعني لازم لابد أن توزع الآيات على خمس ركوعات. نعم، وأي سورة ما يصير أي سورة متقرأ 25 آية هنا بالركوع الأول، لو فرضنا أنه السورة 125 آية، هو مو تقرأ 25 آية بالركوع الأول و 25 آية منها لا آية آية، يجوز أنه يقتصر على سورة واحدة لكن يوزع آيات. ممكن يعني، لأنه هناك واجب يعني صلاة الآيات واجب، لا لأنه فريضة، لأن صلاة الآيات فريضة واجبة تجب بسببها. أما هذه إحنا بالنسبة إلى النافلة، النافلة يجوز، فالنص وارد في الفريضة، أما بالنسبة إلى النافلة لا. نعم. فيجوز قراءتها، يجوز قراءة سورة العزائم فيها في النافلة، لكن أين يجب إذا بلغ محل السجود؟ ها؟ لما يبقى حتى وإن كان واقفا وبلغ إلى السجود يجب في محله، يجب مو في آخر الصلاة، يجب في محله، هو واقف ينزل ويسجد. لا لا لا، خلق الأحكام المختصة بالفريضة لا تتدخل بها النافلة. تجزمكم. نعم. فيجوز قراءتها، قراءة العزيمة فيها في النافلة، ويجب لها، يعني إذا بلغ موضع السجود من سورة العزيمة يجب أينما كان في محله. وكذا لو استمع فيها، لو استمع في النافلة إلى قارئ أثناء النافلة، هو قاعد يصلي وما قرأ سورة العزيمة، هو لم يقرأ سورة العزيمة ويقرأ يصلي صلاة الليل، لكن شخص، هناك شخص يقرأ القرآن ووصل إلى سورة العزيمة، بلغ السجود، بلغ موضع السجود، أفرض يقرأ لا مو شك لا هو عاتم، لأنه خلف واجب، لأنه السجود واجب. نعم. لا هذا مسألة الكاسيت فيها خلاف. نعم. فهو هو بس يبلغ موضع السجود، الأمر بالسجود في الآية، ما خلص تعرف سورة، بس ما لم تعرف أنه قرأ السجدة أم لا ما يصير. قرأ سورة ثانية، أنا عارف أنه قرأ سورة إلى آية ثانية، إذا قرأ السورة كاملة معناه أنه قرأ سورة آية السجدة. ما سمعتها أنت، إحنا نحكي عن يسمع كلامنا على الذي يسمع، أما ما يسمع مرفوع عنه، أنا ما سمع، ما سمع شو نعمل لك يعني، أنت ما سمعت. وكذا لو استمع فيها في النافلة إلى قارئ أو سمع، يعني سمع الآية من دون قراءة. مرة يستمع، فرق بين الاستماع وبين السماع. يعني الاستماع أنت متعمد، والسماع يكون قهري. نعم طبعا يحرم كلاهما. او سمع من دون قصد، هو في الصلاة في اثناء الصلاة يصلي وهناك شخص اخر يقرأ في سورة السجدة وبلغ السجود، موضع السجود حتى في هذا الفضل يسجد. نعم، او سمع على اجود القولين، لكن مقابل هناك المشهور بين الفقهاء هو عدم وجوب السجود للسماع، لا يسجد في السماع. المشهور هكذا، المشهور هكذا، لا يسجد بالسماع. نعم، وين؟ لا، المشهور عدم وجوب السجود، لكن النافلة لأنه مسألة الصلاة الفريضة انتهينا منها. ويحرم استماعها، التفتها مو بقول أنه قرآن، ويحرم استماع سورة العجيمة في الفريضة. الاستماع المتعمد أنك تصغي متعمدا إلى سورة العجيمة وأنت متلبس في الصلاة الفريضة، الصلاة المكتوبة، يحرم عليك الاستماع، يحرم عليك الاستماع. فإن فعل استمع أو سمع اتفاقا، حصل من باب الاتفاق كما هو الغالب يحصل، أو سمع سورة العزيمة اتفاقا، وقلنا بوجوبه، إذا قلنا أنه في مسألة السماع أو في مسألة الاستماع يجب السجود، إذا قلنا يجب السجود عليه وهو في الفريضة، فالفريضة ما تقطع، لأنه قلنا إذا سجد معنى صف سجود زائد، فماذا يفعل؟ يومي للسجود، وبعد أن ينهي الصلاة قضاء السجدة. نعم، فإن فعل بمعنى أنه استمع إلى قراءة سورة العزيمة وهو في الفريضة، أو سمع اتفاقا من باب الاتفاق شخص يقرأ سمع، نعم، وقلنا بوجوبه، بوجود سجود له للمصلي، أو ما يعني أشار المصلي برأسه لها للسجدة في موضع السجود، هو واقف الآن يقرأ، لا أو ما بس فقط هكذا، أو ما وبعد الانتهاء من صلاة الفريضة يقضي السجدة، ها هي أو ما هذا عندك خطأ مطبعي مو عديان، أو ما لا أومأ لها، أومأ يعني المصلي يومي برأسه لها للسجدة وقضاها، يقضي السجدة الواجبة بعد الصلاة. ليش؟ لقاعدة الاشتغال. لا، الأمر مردد بين الأمرين، أما أن يأتي بالصلاة ويترك الإيماء السجود، الإيماء للسجود، وأما أن يأتي بالسجود فيصير زيادة، يصير زيادة في الصلاة، في صلاة الفجر. طيب، طالما هو يعلم أن ذمته مشغولة، الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، والبراءة اليقينية أو براءة الذمة اليقيني لابد له من أن يأتي بالوظيفتين، فماذا يفعل؟ يومئ برأسه. لا، لكن هذا طبعا ليس بتام، هذا ربما يشكل عليه هذا الكلام. لا، الآن الفرض هنا في الواجب. لا، هناك رواية، خلينا نشوف، أنه إذا قلنا باعتبار النص الدال على بدلية الإيماء فمعناه أن هذا النص يرد على قاعدة الاشتغال، عندنا باب الورود والحكومة. إن شاء الله تعرفون بالأصول. باب الورود والحكومة، تارة الدليل الحاكم يتصرف بمفاد الدليل المحكوم توسعة وضيقا. التفت شلون؟ أنا من باب الكلام يجر الكلام أذكر من باب الفائدة إن شاء الله. مثلا الدليل الأول دل على حرمة الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، الربا حرام مطلقا، كل ربا حرام. لكن ورد دليل آخر حاكم على هذا الدليل الأول، وهو لا ربا بين الزوج وزوجته وبين الولد والده. اسمع حديث البين في الورود يسمى تخصيص، فرق بين التخصيص والتخصص، بين الورود والحكومة فرق بينهم. فهنا تصرف في مفاد مفهوم الدليل الأول من ناحية الضيق، ضيقه. الدليل بعد يأتي يقول المرأة المطلقة هل لها نفقة؟ ها؟ لا نفقة للمرأة المطلقة. المرأة المطلقة لا، مو المطلقة، لا نفقة للمرأة المطلقة، مو لأولادك، ما له علاقة بالأولاد، لها نفقة للمرأة المطلقة. لكن يأتي دليل آخر حاكم، المطلقة الرجعية زوجة، معناه تجب عليها. يتصرف في مفاد مفهوم الدليل توسعة وضيقا، مرة يضيق ومرة يوسع. أما باب الورود كيف؟ باب الورود عندنا تخصيص وعندنا تخصص، يعني ربما يرد عام ثم يرد له مخصص. هناك من باب التوسع يقول الصلاة طواف، عفوا الطواف صلاة، معناها كل ما يشترط في الصلاة يشترط في الطواف، مع العلم أن الصلاة يشترط فيها ركوع وسجود. هل هم يشترط فيها ركوع وسجود في الطواف؟ يشترط فيها الاستقبال، يشترط فيه شو يعني من ناحية الطهارة. فهناك وسع توسع صار. هنا العام والخاص، يرد عام ثم يرد مخصص، هذا ما نعلم. لكن في دليل الوارد في باب الورود إذا ورد الدليل يخرجه من باب التخصيص، بمعنى أن الحكم من الأول لا يشمله، من الأول لا يدخل، يعني تحت حكم العام. هذا هو من ما شلون مسألة الاستثناء، جاءني القوم إلا حمار، إلا حمارا، حمار هو داخل في مجيء القوم، من البداية هو خارج. هنا كلامنا في مثل هذا المورد الآن، الآن نحن نتكلم في، تفهمون ولا؟ هذا واضح عليكم في فيما نحن فيه في موردنا الآن. المورد أنه قاعدة موجودة هي قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال تقتضي أن يبرئ المكلف ذمته من التكليف. هو استمع أو سمع في أثناء الفريضة إلى سورة العزيز وبلغ موضع السجود، فهو مكلف بالصلاة ومكلف بفرض آخر وهو الإيماء. يجب عليه الإيماء للسجود، وبعد الفراغ من الصلاة يجب عليه قضاء السجود. لكن هناك دليل خاص يدل على البدلية، دليل آخر وارد على هذه الساعة، دليل آخر دال على البدلية. الدليل الآخر هي رواية صحيحة، رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. هذه الرواية هكذا تقول. قال سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال يوم برأسه. حلو. قال بعد مرة ثانية علي بن جعفر، وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة، يقرأ آخر السجدة يعني سورة السجدة، فقال يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع. ماذا قال؟ يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته. إذن هذا يشوف بعد يكمل حتى لا يطرأ التوهم على الإنسان بأن هذا النص خاص بالفريضة. لا، يبينه الإمام أن هذا النص ليس خاصا بالفريضة وإنما هو للنافلة، فلذلك يقول إلا أن يكون في فريضة. الإمام يقول إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء. معناه ماذا؟ معناه أن الإيماء بدل عن السجود. فإذا دليل البدلية وارد على قاعدة الاشتغال، فيشكل من هذا، من هذه الناحية يشكل على قاعدة الاشتغال. طبعا أنا حررت هالمسألة تحريرا أصوليا حتى تعرفون يعني كيف يمكن أنه تحررون مثل هذه المسائل أو تناقشون مثل هذه المسائل على طول. أو مآلها، أو مآ المصلي برأسه لها للسجدة وقضاها، قضى السجدة بعد الصلاة ولو صلى مع مخالف تقيه فقرأها، مؤمن مع مخالف، المخالف يحق له أن يقرأ سورة العزام في الصلاة وأتم به، المؤمن ائتم بالمخالف وتابعه في القراءة، تابعه وبلغ موضع السجود وسجد معه في السجود، هل صلاته صحيح؟ بناء على هذا أنه يوم لها معنى خالف النص، لأنه هذا سجد أين؟ سجد في موضع لم يرد فيه نص، لأنه هناك نهي، النهي موجود عن السجدة الزائدة، فإذا سجد معناه صار سجود زائد في صلاته، والمفروض أن هذا صلى تقية. وإذا هل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ لا يعتد بصلاته، يعني يجب عليه الإعادة. لا يعتد بصلاته، خلاص صلاته عيدها. نعم. ولو صلى مع مخالف تقية فقرأها، قرأ المخالف، قرأ سورة السجدة، تابعه المصلي المؤمن في السجود، للسورة يعني لسورة السجدة. نعم. لم يعتد المصلي بهذه الصلاة على الأقوى، معناه يجب عليه إعادة هذه الصلاة لأن الدليل الدال على أنه مطلق لإطلاق ما دل على أن السجود زيادة في الفريضة المكتوبة، والسجود زيادة معناه مبطل فتبطل حدث لا يعتد بها من الصلاة، والقائل بجوازها. طيب الآن عندنا نحن من الإمامية قلت مقابل الأشهر ابن الجنيد من المشهور، ابن الجنيد قال بجواز قراءة العزائم في الفريضة، غاية ما في الأمر أنه يقول بتأخير السجود إلى ما بعد الصلاة، السجود للسجدة يعني السجود للعزيمة. لا غاية ما هناك، نحن بناء على قول من يقول بالحرمة صلاته باطلة، أما بناء على القائل بالجواز بجواز قراءة سورة العزائم في الصلاة من الإمامية مثل ابن الجنيد الذي يقول بجواز قراءة العزائم في الصلاة يقول هكذا، يقول بناء على هذا القول معناه لا إشكال في جواز الاقتداء بذلك الشخص بالشخص المخالف، بناء على رأي ابن الجنيد معناه لا إشكال، لا إشكال في الاقتداء به، يعني صلاته صحيحة. ليش؟ لأنه خلص انتهى، حتى لو سجد خلص انتهى ما عنده شيء. نعم. نعم هو بالنسبة إلى جهة أخرى صلاته ممنوعة من جهة الاقتداء، يعني اقتداء المؤمن المخالف ربما من هذه الجهة. نعم تقيد. نعم والقائل بجوازها بجواز قراءة سورة العزائم في الصلاة منا من الإمامية لا يقول بالسجود لها. ليش؟ لأنه ابن الجنيد مثلا لا يوجب أن يأتي بالسجود، لا يوجب أو لا يجوز شيء واحد، يعني عبارة واحدة، لأنه لا يقول هذا، لا يأخر السجود إلى ما بعد الصلاة. نعم نعم يوجب تأخير السجود إلى ما بعد الصلاة. هذا اسمعني حسيبه. فإذا هو مثل ابن الجنيد يقول هكذا بتأخير السجود إلى ما بعد الصلاة. طيب هذا كيف نحلها الآن؟ الذين يقولون بالحرمة وبطلت الصلاة، بس الذي يقول بجواز قراءة سورة العزائم كيف؟ يقول هذا من هالناحية لا، هذا لا إشكال فيه، لكن تبطل صلاة من ناحية أخرى، تبطل من ناحية أخرى. والقائل بجوازها مثل ابن الجنيد منا لا يقول بالسجود لها في الصلاة. ليش؟ لأنه يقول بوجوب تأخير السجدة إلى ما بعد الصلاة يقضي الصلاة، فلا منع من الاقتداء به من الاقتداء بالإمام المخالف من هذه الجهة، بل يعني المنع. طيب إذا لا منع من ناحية الاقتداء بهذا المخالف، المنع من أين؟ من أين يأتي المنع؟ المنع من جهة أخرى. ليش؟ لأن المأموم اللي هو الإمامي يرى أن الإمام قد قرأ ما لا يجوز قراءته في الصلاة. أنت الإمام تعتقد بأنه لا يجوز قراءة سور العزائم في الصلاة المكتوبة في الفريضة، فمن هذه الناحية يبطل. لا الحرمة من الأول قالوا يهم رأي المخالف يجوز قراءة، لا يجوز في محلها، يجوز في محلها. اسمعني ما خالف، حتى لو كان هذا القول، حتى لو كان هو ماذا يقول؟ يقول هنا مو لأجل السجود يعني بطل، لأنه ابن الجنيد يجوز هذا، وإنما من ناحية الاعتقاد فقط من أجل هذا. نعم. فلا منع من الاقتداء به بالمخالف من هذه الجهة، بل من حيث فعله من هذه الناحية، من ما يعتقد المأموم الإرسال به، لا من جهة أن المأموم يرى ويعتقد أن الإمام قد قرأ في الصلاة ما لا يجوز قراءته، من هذه الناحية شيء منهي عنه، أتى بالصلاة بشيء منهي عنه وهو قراءة العزائم. نعم، الحمد لله رب العالمين.